حديث 1812 عن أنس رضي الله عنه قال في سي أنس خديجة رضي بن يجوتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل فغنبري عليه الصلاة والسلام نهي كري ظلام زعفراني إلا شي خبدت أنجي الجلكت خبدت أوجك مداك إش يمنت إينن رنجوي يزارة بجو هندك إش علامات بيجن أفجبر رنجية هندك الديد بيجن إشبر بهناوية.